بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الحب في الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قوله 7، المراد بذلك 7 أوصاف لا أشخاص بأعيانهم، فكل من اتصف بهذه الأوصاف فإنه يدخل فيما جاء في هذا الحديث. وقوله 7 هذا ليس على سبيل الحصر، لأنه ثبت في الأحاديث أن هناك أوصافا أخرى، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وكذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أنظر معسرا أو وضعا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقوله 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه يوم القيامة ليس هناك ظل يستظل به. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الأول قال: إمام عادل. والإمام هو من له السلطة العليا في الدولة كالملك والسلطان والأمير، هذا هو الإمام. وقول إمام عادل أي عادل في حكمه، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل، أن يعطي كل ذي حق حقه، فمن نقص شخصا من حقه فقد ظلمه. وقوله إمام عادل إنما كانت هذه الخصلة العظيمة، وهي أنه يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن عدل الإمام دليل على حسن نيته وكمال طويته، لأن عدله دليل على أنه خلق ذاتي له وليس تخلقا، لأن الإمام في الدنيا ليس فوقه أحد يحاسبه، فكونه يعدل بين الناس هذا دليل على أن العدل من سجيته ومن خلقه. وقوله إمام عادل، عدل الإمام يكون في أمور ثلاثة: أولا في الحكم، وثانيا في المحكوم له، وثالثا في المحكوم عليه. أما في الحكم فأن يحكم بشريعة الله تعالى، لأنها هي العدل. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ثانيا أن يكون عادلا في المحكوم له، فلا تحمله قرابته لشخص أن يحكم له مع أن الحق عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثالثا في المحكوم عليه، فلا يحمله بغضه لشخص وكراهته له أن يحكم عليه أو أن يجور عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا أي العدل المذكور هو أقرب للتقوى. ثانيا من الأوصاف قال: وشاب نشأ في طاعة الله، وفي رواية في عبادة الله. والشاب من البلوغ إلى 30، وإنما نال الشاب هذه الخصلة وهذا الوصف لأن الشاب عنده صبوة وعنده ميل وعنده شهوة، فكونه ينشأ في طاعة الله ولا يزيغ عن طاعة الله دليل على صدق إيمانه وقوة يقينه وتقواه لله عز وجل. والخصلة الثالثة: ورجل قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد أي بأمكنة الصلاة وأزمنة الصلاة ونفس الصلاة، فقلبه معلق بالمساجد بنفس هذه المساجد وبنائها، ومتعلق أيضا قلبه بأزمنة الصلاة كلما فرغ من صلاة انتظر الأخرى، ومعلق بالصلاة نفسها يؤديها بخشوع وحضور قلب. فقلبه متعلق بالمساجد يعني بأزمنتها وأمكنتها والصلاة نفسها. ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تحابا في الله أي أحب كل منهما الآخر لله وفي الله بطاعته وتقواه، لم يحبه لغرض من الدنيا أو لمنصب أو رئاسة، اجتمع عليه في الدنيا يعني اجتمع على محبة الله تعالى في الدنيا، وتفرق عليه إما بموت وإما بسفر. ثم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة يعني لفعل الفاحشة والزنا بها والعياذ بالله، ذات منصب فهي شريفة وليست دنيئة، وذات جمال فهي جميلة وليست قبيحة. فالدواعي للفاحشة، الدواعي موجودة والموانع مفقودة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. فقال إني أخاف الله زجراً لنفسه واعتذاراً لهذه المرأة، فالذي حمله على ترك الوقوع في هذه الفاحشة هو خوفه من الله تبارك وتعالى. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل تصدق بصدقة، ويدخل في جميع الأوصاف المرأة. قال: تصدق بصدقة، والصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله تعالى. وقوله بصدقة يشمل القليل والكثير، فكل مال أخرجه الإنسان تقربا إلى الله فهو من الصدقة. فأخفاها يعني أخفى هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخفائه للصدقة، لأن الإخفاء دليل على الإخلاص. والأصل بالصدقة أن الإنسان يخفيها وأن لا يظهرها إلا للمصلحة. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأصل أن الإنسان يخفي الصدقة ولا يظهرها إلا إذا كان في إظهارها مصلحة. من المصلحة في إظهار الصدقة أن يتهم الإنسان بأنه لا يزكي أو لا يتصدق. من المصلحة في إظهار الصدقة لأجل أن يعلم الناس أن هذا الرجل فقير، فلو كان هناك شخص متعفف لا يعلم الناس عن حاجته وفقره فتصدقت عليه وأظهرت الصدقة أمام الناس ليعلم الناس بحاجته وأنه مستحق للصدقة، ففي هذه الحال يكون الإظهار خيرا. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، خاليا مما سوى الله وخاليا من الناس، فهو ليس عنده أحد حتى يقال إنه ذكر الله تعالى على هذا الوصف رياء وسمعة. ففاضت عيناه أي سال منها الدمع شوقا إلى الله ورغبة إليه سبحانه وتعالى. فهؤلاء السبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيه دليل على فضيلة الإمام العادل وفضيلة الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وفضيلة أيضاً محبة المساجد والتعلق بها والمحافظة على الصلاة. وفيه أيضاً موضع الشاهد فضيلة الحب في الله، فإن الحب في الله أعني أن يحب كل من الرجلين الآخر أو كل من المرأتين الأخرى لله وفي الله سبب لنيل هذا الوصف، وهو أن الله تعالى يظلهم في ظله يوم القيامة في يوم لا ظل إلا ظله. وفيه أيضا دليل على فضيلة العفة عن الحرام وأنها سبب لنيل ذلك، أعني أن يظله الله في ظله. وفيه أيضا دليل على فضيلة إخفاء الصدقة وأن الإخفاء دليل على الإخلاص. ومنها أيضا فضيلة ذكر الله تعالى وأن من ذكر الله تعالى خاليا قلبه عما سوى الله ومتشوقا وشوقا إلى الله فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجنبنا طريق أصحاب الجحيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.